التي هي خير من 1000 شهر، من قامها إيمانا واحتسابا وقد عبد الله أكثر من 1000 شهر، وذلك يعادل 83 عام. فإذا من الله عليك بإدراك عدد من رمضان فإنك تدرك من قبلك، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة، أمة محمد المرحومة الذين اصطفاهم الله، حتى المقصر منهم والمقتصد، فرحمة الله وسعت كل شيء كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فقد فتح الله لكم في باب الصوم من النوافل صيام 6 أيام من شوال، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وفي حديث ثوبان بلفظ: من صام رمضان ثم صام 6 أيام بعد الفطر كان كصيام السنة الحسنة بعشر أمثالها، رمضان بعشرة أشهر وستة أيام ب60 يوم، فهذان شهران تتمة السنة. واعلموا أن هذا الأجر يحصل لمن صام 6 أيام ولو من غير شوال، فكأنما صام السنة كلها. وفتح الله لكم في باب الصوم صيام 3 أيام من كل شهر، كما قال صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر، أي غشه وضيقه وحسده. وقال: صيام 3 أيام من كل شهر صيام حسن. ولما علم أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم الدهر ويقوم الليل ويختم ختمة في كل ليلة في كل يوم وليلة، فقال: إنه بلغني عنك كذا وكذا. قال: نعم يا رسول الله. قال: إنك إذا فعلت هذا هجمت عينك وتفهت نفسك، ولكن صم يوما من كل شهر. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يوما من كل شهر ولك أجر ما بقي، أي لك أجر 30 يوم. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يومين ولك أجر ما بقي. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 3 أيام ولك أجر ما بقي. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 4 أيام من كل شهر ولك أجر ما بقي. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. كان داود عليه السلام أعبد الناس، كان يصوم يوما ويفطر يوما وينام نصف الليل الأول ويقوم ثلثه وينام السدس الأخير من الليل لينشط لصلاة الفجر وقعدة الإشراق، فهذا أحب الصوم إلى الله وأحب الصلاة إليه. وكان داود أعبد الأنبياء وأعبد الناس ولا أفضل من ذلك. أو صوم يوم الاثنين والخميس، فإن الأعمال تعرض فيهما. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصوم الاثنين والخميس، فجعل الله لكم في صيام النافلة بابا تستمر معه الطاعة وفوائد الصوم، كما جعل لكم في باب الصلاة النافلة وقيام الليل بابا مستمرا. فيا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، فلنستمر على قيام الليل. ومن قام منكم بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين الطائعين المخلصين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. والقنطار أثقل من جبل، بل خير من الدنيا، والقنطار خير من الدنيا وما عليها. قال الحافظ ابن حجر، بل قال الحافظ المنذري من تبارك إلى سورة الناس ألف آية، وقد عددناها ووجدناها نحو من 950 آية، فإذا أضفت لها سورة المرسلات أو قاف أو الطور أو الرحمن أو نحوها من السور إلى جزئي تبارك وعما أكملت لك ألف آية. فلئن تقوم بألف آية فأنت قد حزت ما هو خير من الدنيا وما عليها. وخير أعمالكم أدومها وإن قل، وأفضل صلاة الليل صلاة الليل الآخر، فإنها مشهودة وفيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، حيث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة. إذا بقي من الليل ثلثه فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ فاحرصوا على قيام الليل. ومن خشي ألا يقوم آخر الليل فعليه أن يصنع كما يصنع في رمضان، إذا صلى العشاء فليقم من الليل ما تيسر له ثم يوتر ثم ينام. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى. ومما فتح الله عليكم من أبواب التطوع والخير تلاوة القرآن. ولئن كان رمضان له القدح المعلى في تلاوة القرآن حيث نزل فيه، إلا أن تلاوة القرآن مستمرة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص أن يختم في كل شهر، وفي رواية اختم في كل 40، فقال: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: اختم في كل 30 في كل شهر. قال: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: أختم في كل 20، أي 20 يوم. قال: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: اختم في كل 10، في كل 10 أيام. قال: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: أختم في كل أسبوع. قال: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: لا أفضل من ذلك. ولهذا كان جمهور الصحابة يختمون المصحف كل أسبوع ليكون تذكرهم بكلام الله، ليكون عهدهم قريب بكلام الله وذاكرين له غير هاجرين للقرآن. فبعضنا لا يعرف القرآن وتلاوة القرآن إلا في شهر رمضان، فإذا انسلخ شهر رمضان هجر القرآن. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فلا نكن ممن يهجر القرآن. تلاوة القرآن تدبر القرآن والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى في سبيله وحفظ ما تيسر منه هو دأب السلف الصالح. فسيروا على منهجهم واعبدوا ربكم حتى تلقوه، فحينئذ يستريح المسلم من عناء هذه الحياة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كل إنسان كادح إلى ربه كدحا وتعبا ونصبا وعملا، وسيلقى الله بنتائج كدحه. لكن منهم من يكدح في الشر ويضيع أوقاته وعمره فيما لا طائل فيه، ومنهم من يكدح في الخير. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. أجارنا الله وإياكم من السعير، وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلى الله عليه وعلى آله صلاة وتسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإن من أبواب الخير الذي يجب أن تستمر بعد رمضان الصدقة. وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم أن الصدقة تبارك في العمر وتدفع من السوء الشيء الكثير، وأن الله يخلف بدلها خيرا، كما دل على ذلك النقل الصحيح كتابا وسنة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا ينادي فيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فالإنفاق يزيد في المال ويبارك في العمر ويزكيه، ويخلف ربنا خيرا منه، كما جاء في الحديث: ما نقص مال من صدقة. وصحت في هذا أحاديث كثيرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وليس الإنفاق من شأن الأغنياء فقط، بل أيضا من شأن مستوري الحال وذو الدخل المحدود. فقد قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم ألف درهم. قال رجلا: يا رسول الله، وكيف؟ قال: أما الغني فإنه يأخذ ألف درهم من ماله، أو 100,000 درهم من عرض ماله لا يضره. والفقير والمحتاج قد ينفق الدرهم الذي لا يملك سواه، فيكون هذا الدرهم عند الله أفضل من 100,000 درهم أنفقها ذاك. وخير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، أن تفعل ذلك واثقا بالله عز وجل أن الله سيثيبك، وأن الله عز وجل لن ينساك، كما أنك لم تنس إخوانك المحتاجين. ونحن في زمن